هنا القاهرة. وهج الحكايا لا يغيب، وتكاد أحرفها تذوب، أوراقها خفاقة يسري بها نبض القلوب. أوراق لها قلوب. إعداد وتقديم السيد حسن. هي الروح صارت أثيرة، هي الروح صارت ضياء شفيفا، صفاء عميقا ونورا. هي الروح لما أحبت تجلت ولبت وألقت سلاما، وصارت إلى الله تسعى، فصارت سلاما قرير. هي الروح حق لها الآن تزهو، هي الروح تزهو على الكون طرة. هي الروح تغتال في ساحة الله شكرا. هي الروح تصفو عبيرا، هي الروح صارت أثيرة، هي الآن تدرك كنه الوجود، هي الآن تلمس قلب الحقيقة، هي الآن تبصر ما خلف هذا الوجود. هي الروح يا مصر روح الشهيد. أنا من مات ليحيى الوطن، أنا من مات ليحيى الوطن، في ربيع العمر ضحيت بعمري لبلادي في سبيل الله. يا مصر شبابي وجهادي. يوم أن تقبل الفجر الجديد، يوم أن تحلو على النيل الليالي، اذكري جرحي وعزمي ونضالي. نعم أصدقائنا المستمعين، اسمحوا لنا في لقاء الليلة أن نصغي معا إلى بعض خفقات قلوب أوراقي الشعرية الخاصة التي تتحدث عن الشهيد، تتحدث عن ذلك الذي أحب الحياة فوهب حياته لكي تستقيم الحياة، وتتحدث عن أولئك الذين لم يريدوا للأرض إلا أن تدور دورتها المستقيمة الكريمة العزيزة، إنهم الشهداء. فماذا يقول الشهداء؟ هذا ما قال الشهداء، قالوا بشموخ وإباء: إنا أرواح طاهرة موطنها في الكون سماء. قالوا في لغة ناصعة: إنا أحياء أحياء. هذا ما قال الشهداء، قالوا بشموخ وإباء: يعرفنا الحق ونعرفه، إنا نمنحه ما شاء. إن حان استشهاد قلنا هو فضل إلهي قد جاء، لن يذهب نور شهادتنا، لن يذهب في الكون هباء. أيها الأصدقاء، إن أرواح الشهداء إذا تحدثت حقا فإنها ستخاطبنا لتقول لنا: احملوا الأمانة كما ينبغي للأمناء والشرفاء أن يحملوها، لا تشعرون أن ما بذلنا حياتنا من أجله لم يصبح حقيقة واقعة. انعموا بالحياة كريمة عزيزة، لأننا دفعنا حياتنا لتكون الحياة كريمة عزيزة. إنه صوت الشهداء يحملنا أمانة في أعناقنا، ويدعونا جميعا لأن نحفظ الحياة التي ضحوا من أجلها بالحياة. قلب دعا صوت سما، متضرعا متألما، في صدقه وخشوعه رفع اليدين إلى السما. إيمانه برهانه، بالروح زاد عن الحمى. قال الفداء وسيلتي، ورأى الشهادة مغنما. لبس البياض وضاءة وسعى لربي محرما. الحق يملأ قلبه، والحمد قد ملأ الفم. هو في جلال صموده جعل الهداية مغنما. دخل الجنة موفور الثناء، ثناء وحنى العرش عليه ورنا. دخل الجنة موفور الثناء، ثناء وحنى العرش عليه ورنا. ماثل في طرفه طيف الحمى، فهو في الفردوس يبكي الوطنا. ماثل في طرفه طيف الحمى، فهو في الفردوس يبكي الوطنا. والفدائي بأطراف القنا أكتب النصر ويملي الموعدا. ما أروع الحروف حين تتآلف معا لتصنع هذه الكلمة الصادقة النبيلة، الشهيد. فالشهيد هو أصدق من في الوجود، والشهادة هي أنبل ما في الوجود. تشهد الأرواح للحق، وتشهد الحق، وتشهد نعيم الله سبحانه وتعالى في فردوسها الذي باعت من أجله الحياة. تنتصر للحق، وينتصر بها الحق. يمام فريد يحلق في أفقنا من جديد، ويرقى ويرسل صوتا جليلا ويمضي ويذهب صوب البعيد. يمام فريد، يمام له جبهة من ضياء، يحلق يصعد صوب السماء بقلب وضيء هنيء سعيد. يمام أم الروح، روح الشهيد. يمام فريد، يمام فريد أحب الحياة فجاء ليبذل ماء الحياة. أحب الوضاءة فوق الجباه فأقبل يصنع ضوء الجباه. أحب التبسم فوق الشفاه فراح يفتح زهر الشفاه. يمام فريد علا في سمائي لفردوس ربي، وهل من مزيد. يمام فريد، يمام فريد. أيها الأصدقاء، على مدى دقائق هذا اللقاء كنا نصغي معا إلى خفقات قلوب أوراقي الشعرية الخاصة، وهي تشدو للشهيد، وهي تشهد للشهداء. تنتهي دقائق اللقاء، لكن خفقات قلوب أوراق الإبداع والمبدعين لا تتوقف. لكم التحية والشكر للزميل سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نبض جديد. أوراق لها قلوب، السيد حسن.